قام أفراد وفد جمعية الكنائسية الودية للإصلاح العالمي برئاسة رئيس العام جيري بلي بزيارة تمثالي زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الطرف المنسو وسلام عليهما بعد عودة باقات الظهور وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن تويتر يوم الرابع والعشرين السبت.